الفصل الخامس عشر بياض الشيب ينذر. معاشر التائبين، تعالوا نبكي فهذا مأتم الأحزان. تعالوا لنسكب المدامع ونشتكي الهجران، لعل زمان الوصل يعود كما كان. هذا بياض الشيب ينذر بخراب الأوطان، يا من تخلف حتى شاب قد رحلت الأضعان. يا تائها في تيه التخلف، يا حائرا في برية الحرمان، نهارك في الأسباب وليلك في الرقاد. هذه الخسارة عيان إذا ولى الشباب ولم يربح، ففي المشيب يكون الخسران. أملك طويل بعيد، وربما هيئت لك الأكفان. قف على ساحل التوبة، فبحار المعاصي طوفان. ضيعت ربيع الشباب حتى زيل من معاصي الرحمن، فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد كان. إن لم يشاهدك رفيق التوبة وإلا ففي الحرمان حرمان. وقد يرحم المولى من ضعف عن الأسباب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أتبني بناء الخالدين، وإنما بقاؤك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك مقيل، لمن كل يوم يقتفيه رحيل. موعظة للحسن البصري. ويروى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، إن لك عاجلا وعاقبة، فلا تؤثر عاجلتك على عاقبتك، فقد والله رأيت أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلوا فافتضحوا. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحها جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم، لا يغرك ما أصابك من شدة الدنيا ورخائها إذا ادخر لك خير الآخرة، وهل ينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الآخرة. يا ابن آدم، الدنيا مطية، إن ركبتها حملتك، وإن حملتها قتلتك. يا ابن آدم، إنك مرتهن بعملك وآت على أجلك ومعروض على ربك، فحذ مما في يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخير. يا ابن آدم، لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق، حسبك أيها المرء ما بلغك المحل. قصة موعظة لمالك بن دينار. ويروى عن مالك بن دينار رضي الله عنه أنه كان ماشيا في بعض أزقة البصرة، إذ هو بجارية من جوار الملك راكبة ومعها الخدم والمماليك، فسمع مالك حسها خلفه، فالتفت إليها وهي راكبة، فرأى زهرتها وهيئتها وحالها، فنادى: أيتها الجارية، هل يبيعك مولاك؟ قالت: ويلي عليك، وهل لمثلك ما يشتريني به لو باعني؟ قالت: فحف به المماليك، قال: خلوا عني أسير معكم. فسار معهم حتى أتت قصرها، فقام إليها حجبة الدار فأنزلوها، فدخلت وبقي مالك بباب القصر حتى وصلت إلى مولاها، فقالت: يا مولاي، أنا أحدثك بعجب. قال: وما هو يا حسنة؟ قالت: يا مولاي، لقيني شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة، فنظر إلى حسني وجمالي وبهائي وكمالي ومماليكي، فأعجبه ما رأى من هيئتي، فقال: هل يبيعك مولاك؟ فضحك مولاها من ذلك وقال: وأين هو ويلك؟ قالت: قد جئت به معي، وها هو بباب القصر. فقال: أدخلوه علي. فدخل مالك ولم يعرفه الرجل، فلما وقف بباب مجلسه إذ هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة، فجعل مالك ينظر إليه، فقال لمالك: ادخل أيها الشيخ. فقال مالك: لا أدخل حتى ترفع هذا القطى، والقطى نوع من الكساء، وتغيب عني فتنته، لا أنظر إليه ولا أطأ شيئا منه. فألقى الله الهيبة والطاعة في قلب صاحب القصر، فأمر برفع القطى والبسط حتى كشف عنه الرخام، وقعد صاحب القصر على كرسي وقال: اجلس أيها الشيخ كما أحببت. قال: لا والله حتى تنزل عن هذا الكرسي وتجلس على هذا المرمر. قال: فجلس الرجل وجلس مالك معه. فقال رب البيت: قل حاجتك أيها الشيخ. قال: جاريتك هذه التي دخلت عليك الساعة، أتبيعها لي؟ فقال صاحب القصر: وهل لك ما تبتاعها به مني؟ قال: وما ثمنها؟ قال له: إن من شأنها وقدرها وحالها ومالها أنها تساوي كذا وكذا ألفا. فقال مالك: والله ما تساوي عندي نواقين سوى 60. فضحك الرجل، وضحكت الجارية من وراء الستر، وضحك الجواري والخدم من وراء الستر من كلام مالك. فقال: ما الذي أضحككم؟ قال صاحب البيت: وكيف كان ثمنها بهذه الخساسة عندك؟ فقال مالك: لكثرة عيوبها. قال: ومن أعلمك بعيوبها؟ قال: أنا أعلم بعيوبها ما لم تعلم أنت. قال: أعلمني بها وأوقفني عليها. قال: إن لم تتعطر تغيرت، وإن لم تستك بخرت، وإن لم تغتسل بظرت، وإن لم تمشط قملت وشعثت، وإن عمرت عن قليل هرمت، وهي ذات بخار وبصاق وحيض وبول وغائط وأقذار جملة وآفات بينة، ولعلها لا تريدك إلا لنفسها، ولا تحبك إلا لمتعتها بك وتمتعك بها، فلا تفي بعهدك ولا تصدق في ودك وعهدك، ولا يتخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك، وأنا أجد بدون ما سألت جارية خلقت من سلالة الكافور، ولو مزج بريقها الأجاج لطاب، ولو دعي ميت بكلامها لأجاب، قميصها لو رفع للشمس لأظلمت دونه، ولو برز لسواد الليل لسطع نوره، ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت، ولو نفح رايح ذوائبها على الأرض وما فيها لتعطرت، فهي العطرة الشكلة الغنجة المتعشقة التي نشأت في رياض المسك والزعفران، وغذيت بماء التسنيم، فلا يكسف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها، فأيهما أحق بالرفعة أيها المغرور؟ قال: التي والله وصفت. فما ثمنها يرحمك الله؟ قال: اليسير المبذول، أن تتفرغ ساعة من ليلك فتقوم فتصلي ركعتين تخلصهما لربك، وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك، وأن تخطر بالطريق فتلقط منه حجرا ومدرا، وأن تحرك لسانك بطيب من الكلام أو بذكر الله تعالى، وأن تقطع أيامك باليسير من القوت، وترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا عيش القنوع رائحا، وتأتي غدا يوم القيامة آمنا، وتنزل على الملك الأكبر مخلدا. قال: فعند ذلك نادى: يا جارية. قالت: لبيك يا مولاي. قال: أسمعت ما قال الرجل؟ قالت: نعم. قال لها: هو صادق أم كاذب؟ قالت: بل هو والله صادق. قال: فأنت حرة لوجه الله تعالى، وضيعة كذا وكذا عليك صدقة، وهذه الدار صدقة بجميع ما فيها من الأثاث والأموال على الفقراء والمساكين. ومد يده على ستر كان على بعض أبوابه، فأخذه وستر به نفسه، ورمى جميع ما كان عليه من اللباس. قالت الجارية: يا مولاي، لا عيش لي بعدك. فرمت بكسوتها ولبست ثوبا خشنة وخرجت معه. فودعهما مالك بن دينار ودعا لهما، وأخذا طريقا وأخذ مالك طريقا آخر. قال ناقل الحديث: فذكرا أنهما لم يزالا يعبدان الله عز وجل على تلك الحالة حتى لقيا رحمة الله عليهما. الفصل السادس عشر: تزود فإن السفر طويل. يا تائها في الضلالة بلا دليل، ويحلى سكرير التقوى والتحري، نعمت قوم يجرون قتيلا. فلما رآه الحسن وقع مغشيا على من غشيته، فقال: إن هذا دوداته يريد الصلي لها. يا كنورة قبل رك يا زمان بشري إلى الدنيا، نرفع تملق ديننا، وإيق التقوى ورفيق المعاصي غادر، يحضن بي مسر خيصة الأنبياء ركوى أبق لكم بسواس. قال: فقلت: رحمك الله.